جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم البيع المسمى بالإيجار مع الوعد بالتمليك أو الإيجار مع خلال التمليك، حيث أن العقد فيه يكون إيجارا فقط وحكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه الصورة من الصور ومن الأمور النازلة الجديدة المحدثة التي لم تكن معروفة، ولهذا هذه المسألة بحثها العلماء واختلفوا فيها كثير من أهل العلم، يمنع منها لما فيها من الغرر وهو الاتفاق على سيارة مثلا أنه يستأجرها بثمن كذا ثم بعد ذلك يتملكها، ومعلوم أن هذه السيارة قد تتلف في مدة الإيجار إما لوجود خلل قد يرجع فيه صاحب السيارة على المستأجر ويعوضه، أو قد يحصل أمر بهذه السيارة من غير تسبب من المستأجر فلا يستحق ذلك شيئا، فلا يبقى هناك شيء يعني يمكن أن يتفق عليه، بل أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما لا يمكن القطع بوجوده عند نهاية العقد، ولهذا منع منها أهل العلم وإنما فيها أيضا من الغرض. ولكن الصحيح في هذا أنه لا بأس أن يستأجر السيارة مدة كذا، فإذا انتهت مدة الإيجار عند ذلك إن رغب في شرائها بثمنها في وقتها، وإلا أعاد إلى صاحبها، ولكن لا يرتبط هذا العقد بعقد الإيجار وإنما يكون مستقلا، فإذا كان بهذه الصورة لا بأس. أما إذا كان هناك شرط يعني أن يكون هذا العقد للإيجار والبيع إيجار كما يسمونه وينتهي بالتمليك فهذا فيه غرر، ومن أهل العلم يرى أنه مما يدخل بيعتين في بيعة وعقدين في عقد، ولهذا تجنب هذه الصورة أحوط وأبعد الإنسان من الدخول في الشبهة والأمور المحرمة. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم بيع بستان يعني ثمر بستان لموسم كامل قادم على أن يأخذ ثمنه مقدما؟ هذا لا يجوز، هذا واضح. إذا كان بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، كيف يبيع ثمر بستان قبل أن يوجد الثمر أصلا ويقبل ثمنه؟ هذا أشد من الصور المحرمة، وهو بيع الثمر في أصول الشجر قبل أن يبدو صلاحه، هذا قبل أن يأتي أصلا، وقد يبلع قبل أن يأتي الثمر، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه إذا كان حاذقا في الحجامة فهل تنصحونه بأن يتركها لأنها كما في الحديث خبيثة؟ الذي ينصحه أن يبحث عن عمل آخر وأن يحتسب الأجر في حجامة المسلمين إن كان له متسع من الوقت، ويحتسب الأجر في ذلك فيتخذ له مهنة أفضل من هذه ويحتسب الأجر في نفع المسلمين بحجامتهم دون عوض، هذا من باب النصح له والأفضل. وأما إذا قال لا أجد مهنة غيرها وأنا محتاج، فإنه لا يمنع من شيء مباح، ولكن أن يوجه للأكمل والأفضل هذا مقتضى النصح. أحسن الله إليكم. ما حكم أن يأتي رجل لصاحب بستان فيعطيه بعض المال على أن يبيعه ما ينتجه هذا البستان بثمنه إن كان أكثر يدفع له الباقي، أو يأخذ إن أثمرت أقل من الثمن الذي أعطاه؟ قاعد هذا السؤال. أحسن الله إليكم. ما حكم أن يأتي رجل صاحب مال إلى رجل عنده زرع فيشتري منه هذا الزرع إذا خرج، لكن بثمنه عندما يخرج، إن كان أخرج أكثر أعطاه الزيادة وإلا أخذ الباقي؟ ما يجوز، لأنه بيع ثمر قبل صلاحه ولأنه لا يقطع به، فهذا ينتظر إلى وقت النفس ثم يشتري. فكونه يشتري الثمر هذا ويشترط عليه لأنه لا يقطع بوجوده، فينتظر حتى يبدو الصلاح ثم يشتري بعد ذلك. نعم. أصل الله إليكم سائل يقول: ما سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطى للبغي مهرا؟ هذا ذكر العلماء أن الأصل في المهر أنه معاوضة بين الزوج والزوجة بما استباح من فرجها، فتجوز في هذا في ما يعطى للبغي في مقابل الاستمتاع بها. قالوا هذا من باب التجوز، وإلا فهو ليس المهر الشرعي الذي يعطى للمرأة من قبل زوجها، وإنما هذا من باب التجوز ومن باب اختيار الألفاظ الحسنة، وإلا فإن هذا ليس هو بمهر، هو المهر الشرعي، وإنما هو مال محرم، كسب محرم على هذه المعصية بين المرأة والرجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.